هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. أي صوت ناغم الأصداء في الليل هتف، جاء من سر المدالي كنسيم في الصدف. أنا روح في دفوق من سنى الفردوس أقبل، فتأهب شاعر الأنوار للوحي المنزل. امسح الوجه بطيب، واغسل القلب بنور، وتوضأ من ندى الغفران بالنهر الطهور. تجد الروح تراءت بين ربات وحور، وتجلت في شفوف في بخور كالغيوم. أيها الإنسان أبشر، أنت في شط السديم. هي روح في دفوق من سنى الفردوس أقبل، فترنم شاعر الأنوار بالوحي المنزل. هكذا تخيل الشاعر فتوح مصطفى الفردوس، ذلك الفردوس الذي تصل بنا إليه صلوات على شاطئ الغفران، وهذا هو اسم قصيدة الشاعر. كلنا يسعى أصدقاءنا نحو الفردوس الذي هو أعلى درجات الجنة، حيث النعيم المقيم، حيث لا تعب ولا صخب ولا تشاحن ولا غضب، حيث لا حقد ولا حسد، حيث الراحة الأبدية. كلنا يتخيل الفردوس أصدقاءنا بطريقته الخاصة وبما يستطيع خياله أن يصل أو أبعد، لكن الفردوس الحقيقي لا يمكن لخيال أن يصل إليه، ففيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. روضة تحرسها عين السماء، هبطت فيها قلوب الأنبياء. روضة تحرسها عين السماء، هبطت فيها قلوب الأنبياء. وإذا ما المرء أفضل الدعاء، سوف يأتيه من الله نداء. روضة زينها رب الرؤوف، دانية للملا فيها القطوف. روضة زينها رب الرؤوف، دانية للملا فيها القطوف. أنبياء الله تأتيها صفوف، وبها الأملاك تسعى وتطوف. لوحتنا الليلة أصدقائنا هي لوحة الفردوس للفنان الأمريكي جيفري بيدريك. ولد الفنان الأمريكي جيفري بيدريك عام 1960، ولقيت موهبته اعترافاً مبكراً. أنتج الفنان لوحات فنية كثيرة تعالج مواضيع متعددة ومتنوعة، كما أقام العديد والعديد من المعارض داخل الولايات المتحدة وخارجها. يصنف الفنان جيفري بيدريك ضمن قائمة أشهر 2000 فنان ومصمم في القرن العشرين، وتعتبر لوحته الفردوس من أشهر أعماله الفنية وأكثرها رواجاً وتداولاً. وتستمد هذه اللوحة أصدقائنا فكرتها من الأسطورة الإغريقية القديمة عن حدائق الفردوس، هذه البقعة التي يذهب إليها الصالحون والأتقياء بعد موتهم، حيث لا عواصف ولا ثلج ولا حرارة ولا برد، بل هواء منعش معتدل وأنهار من حليب وعسل وبساتين من أعناب وفاكهة من كل صنف ولون. الفردوس أصدقائنا هو مستقر الأرواح، هو أرض الصالحين الذين لا يموتون بل يحيون حياة أبدية. هناك يتجسد الجمال، وهذا ما يجسده لنا الفنان جيفري بيدريك في هذه اللوحة. ومن الواضح أصدقائنا أن حدائق الفردوس في مخيلة جيفري بيدريك تشبه ما رسخ في عقلي وروحي وإحساسي معظم الناس، وما يستقر في أرواحهم وأذهانهم من نعيم مقيم يحيط بهذا الفردوس من نور وحبور وهدوء وراحة وسكينة. تعالوا أصدقائنا نصف هذه اللوحة، نصف جمالها وروعتها وهدوءها وسكينتها. تعمد الفنان جيفري بيدريك أن يبرز خصائص فنه في هذه اللوحة، ففنه مزيج رائع من الصوفية والتفرد والجمال. استخدم الفنان جيفري بيدريك في هذه اللوحة الألوان المريحة للنفس المحلقة بالروح لآفاق علوية، حيث استخدم اللون الأزرق بتدرجاته المختلفة، فمن السماوي والنيلي إلى الأزرق الفاتح الممتزج بالأبيض في السماء، ليعطي لنا هذا الإحساس بالسماء الصافية. ومن الأزرق المختلط بالأخضر الفيروزي إلى الأزرق الصريح على صفحة بحيرة ماء هادئة، كأن مياهها تتحرك في رفق. ومن الأخضر الفاتح الرقيق كأنه برعم غصن جديد إلى الأخضر الممتزج بالأزرق في رسم ظلال الأشجار على صفحة الماء، إلى الأخضر الداكن في أغصان الشجرة الكبيرة التي تظهر غصونها في أعلى اللوحة وكأنها سقف لها، كأنها سقف لهذه الواحة الغناء أو لهذه الحديقة من حدائق الفردوس. استخدم الفنان جيفري بيدريك كذلك اللون البرتقالي الفاتح واللون الوردي بتوزيع دقيق، ليضيف إحساسا بالبهجة إلى اللوحة ولنشعر فيها بتدفق الحياة. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان، دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا س سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها باللؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. لا أعرف أصدقائنا إذا كان الفنان قد تعمد رسم ذلك الطاووس الذي يقف في هدوء في أسفل يسار اللوحة ليرمز للجمال الذي يحاول أن يجسده، أم ليحاول مزج كل عناصر الطبيعة في لوحته. فذلك الطاووس يقف ليس كعادة الطاووس مزهوا زهوا يصل إلى حد الكبر أو ماشيا تيها وكبرا، إنما هو يقف وقفة المتأمل في حرم الجمال خاشعا صامتا، حيث الصمت في حرم الجمال جمال. ألوان هذا الطاووس تجاوب ألوان الطبيعة حوله، وكأنه يقول: أنا جزء من جمال هذا الكون، أنا دليل على إبداع الخالق، أنا إحدى آيات الله في هذا الوجود. هو يقف بجوار عمود من الرخام الأبيض الشفيف على حافة ساحة أرضيتها من الرخام، وكأنه في قدس الأقداس يسبح الله الواحد الأحد. كذلك نرى أصدقائنا على يمين اللوحة على الضفة الأخرى المقابلة من اللوحة تكوينا شفيفا كأنه منزل صغير يكسوه اللون الأبيض المشرب بالأزرق الفاتح أحيانا وبالأخضر الفاتح أحيانا أخرى، كأنه يرمز إلى تلك السكينة التي يحويها هذا البيت الصغير بين جنباته. التلال الممتدة بعد البحيرة تتمازج مع الأفق الفسيح الذي رسمه الفنان ليعطي لنا هذا الإحساس بالاتساع والبراح في هذا الفردوس. غصون الأشجار المتدلية من أعلى بلونها الأخضر مع بعض الفاكهة بألوانها العديدة كالبرتقالي والأحمر تعطي أيضا ذلك الإحساس بالجمال والإبداع اللذين يجسدهما هذا الفردوس. الألوان الجميلة المستخدمة في هذه اللوحة أصدقائنا تكرس الإحساس بالنعيم الذي ينتظر الأتقياء والذي سيعيشون فيه خالدين. تحدث عن حدائق الفردوس أصدقائنا الكثير من الفلاسفة والكتاب أمثال هوميروس ودانتي، أما الجنة أصدقائنا فقد تحدثت عنها كل الكتب السماوية وتحدث عنها كل الرسل والأنبياء. لوحة الفردوس للفنان الأمريكي جيفري بيدريك حققت رواجاً كبيراً في فترة وجيزة بسبب فرادة موضوعها وجمال تنسيق العناصر والألوان فيها على نحو يبعث في النفس الراحة والسكينة والهدوء. Thank you. لوحة الفردوس للفنان جيفري بيدريك تبدو الجنة معلنة إبداع الله سبحانه وتعالى. تبدو السماوات ناطقة بجمال صنع الخالق العظيم، وكأن العالم الروحي الذي تسمو فيه الأرواح في حال اتصالها بالله سبحانه وتعالى يشبه في بهائه وتساميه تخيلنا للجنة التي وعد الله بها سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين المتقين. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا لد من اشتياق العبد للرحمن، هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دعائي لكم بأن تنالوا الفردوس الأعلى بصحبة حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. هذه دعواتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.